قلتم أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن مما أجراه الله عز وجل قدرا فضلا ورحمة بنبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه، أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عيرا لقريش قافلة تجارية محملة قادمة من الشام إلى مكة لقريش، وكان بعض صناديد قريش وغيرهم أخذوا أموال من أراد الهجرة من المسلمين ظلما وقهرا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعترض هذه القافلة ويأخذ من تجارتها ما تيسر تعويضا لهؤلاء الذين أخذت أموالهم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الحرب، لأن هذه أول السنة الثانية من الهجرة، والحرب تحتاج إلى استعداد ولها تبعات، فعرض ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، بمعنى أنه من يتهيأ له الخروج معنا يخرج، ما في إلزام، ما هي دعوة للنفير العام، لا، إنكم تخرجوا معنا تساعدونا نأخذ بعض الأموال من هذه القافلة لقريش، لأن قريش أخذت أموال بعض المهاجرين. فخرج منهم من الصحابة رضي الله عنهم من تيسر له الخروج ومن يظن أنه يكفي لهذه المهمة، لأن مهمة سلمية، لماذا قلت أنا إن النبي لم يرد الغزو هذا؟ لأن بيعتي العقبة الأولى والثانية على أن الأنصار رضي الله عنهم يمنعون النبي صلى الله عليه وسلم مما يمنعون منه نساءهم وأولاده، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة مهاجر مستقر عقد اتفاقيات عظيمة جدا وقوية ومحكمة متقنة جدا، اتفاقية بين المهاجرين والأنصار، بين المسلمين المهاجرين والأنصار. من بنود هذه الاتفاقية أنهم يتعاونون على دفع العدو الذي يقصد المدينة، واتفاقية أخرى بين العرب مسلمهم ومشركهم في المدينة من بنودها هذا البند. واتفاقية ثالثة بين العرب مسلمهم ومشركهم وبين اليهود فيها هذا البند. فهذه الاتفاقية تتضمن أن المهاجرين والأنصار ومشركي أهل المدينة واليهود كلهم يد واحدة على أي قاصد لهذه المدينة لحرب. فإذا أي حرب خارج المدينة ما تلزم أكثر أطرافها الاتفاق، واضح؟ أبو سفيان رضي الله عنه كان على الشرك، وكان هو قائد هذه القافلة، وأبو سفيان تاجر ما هو سياسي قائد جيش عسكري، وله بسياسي ما ينفرد بالسياسة، لأن قريش منذ استرد قصي جد النبي صلى الله عليه وسلم ولاية البيت الحرام من خزاعة كانت تحكم بدار الندوة في البرلمان، كل قبيلة من قريش لها ممثل في البرلمان هذا دار الندوة، هي الوحيدة من بين قبائل العرب الجزيرة، كان هذا فرج للنبي صلى الله عليه وسلم انهم اذا اجتمعوا ما اتفقوا، واضح، فيكون احد الموافق احد المخالف، ثم المخالف قد لا يرضى تصرف الموافق والموافق لا يرضى تصرف المخالف، يصير في خلاف وكذا وكذا، كان هذا في فسحة، ولم يتفقوا الا حين حضرهم ابليس في المؤتمر اللي عقدوه في الندوة الذي أشار الله تعالى إليه بقوله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، اتفقوا في هذا على أنهم يجمعون عدد من الشبان من كل قبيلة يعطون كل واحد سيف يضربون النفس ضربة واحدة حتى يتفرق دمه في القبائل وترضى بنو هاشم بالدية، هذا الوحيد الاتفاق، ومع ذلك ألقى الله عليهم النوم وهم محيطين بهذه الدار دار النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وكل أماناتهم هم عند النبي صلى الله عليه وسلم في داره معطينها إياه لائتمانهم إياه عليها ما يستحون يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم استدعى علي رضي الله عنه يجمعه في هذا الدار هذه الليلة مشان ايش؟ لأمرين، يبقى نائم متغطي يظنونها النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، والثاني انه يرد الأمانات إليهم وهم أعداء ويقتل يريدون قتله يرد الأمانات إليهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وذر على رؤوسهم التراب حصبة وما أصاب أحد منها شيء إلا قتل في بدر، فهذه اللي الاتفاقية اللي صارت، فالمقصود إن اتفاقية النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل المدينة بجميع طوائفهم المهاجرين والأنصار ومشركي العرب منهم لما دخلوا في الإسلام واليهود كل طرفين بينهم اتفاقية ملزمة، فقتال خارج المدينة ما يلزم غير المسلمين بس، بل ما يلزم حتى الأنصار، فأبو سفيان ترأس التجارة لأنه تاجر هو أصلا، واضح، وله بصاحب حرب، وعندي الأدلة على هذا، فدراه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم سيعترضون القافلة، فأرسل إلى قريش مندوب سريع فكوا قافلتكم اخرجوا، وأخذ إلى جانب سيف البحر احتياطا ما قرب حول المدينة، فنجت القافلة نجت العير، فأرسل إلى قريش ارجعوا عيركم نجت قافلتكم وتجارتكم سليمة ترجعوا، فقال أبو بكر أبو جهل لعنه الله لا والله لا نرجع حتى نذهب إلى بدر ليش يذهب البدر؟ قال ننحر الجزر، ننحر البعارين ونضيف للعالم، يدرون ان خرجنا ونقيم فيها 3 أيام، إنها ما عندنا جبن ولا شيء، شجعان مستعدين للحرب. ننحر الجزر ونطعم الطعام، ويقول عنهم يشربون الخمر وتعزف عليهم القيان المغنيات، وتسمع بين العرب إن خرجنا. قال تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله من ورائهم محيط. فإذا فاتت القافلة، وأبو جهل أصر على أنهم هم يواصلون من المسير إلى بدر وإن نجت القافلة، من شان يظهرون الشجاعة للعرب وقيمتهم، لأن قريش لأنها تحكم بالبرلمان ما تحارب، لأن الحرب مكلفة، واضح. والشيء الثاني أنهم أهل الحرم، العرب باقي فيهم من دين إبراهيم عليه السلام تعظيم الحرم، واضح. والثالث إن الله أعزهم بأمرين، سدانة البيت الحرام، يعتبرون سدنة البيت الحرام، هم أهل الحرم. والثانية التجارة، تجارة الشتاء والصيف، كانت العرب تحترمهم لهذا. هذا القرار الارتجالي من أبو جهل غريب عليهم، فمضوا إلى بدر وأخبر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم جوا، والله تعالى أراد أن تكون الحرب تكون ذات الشوكة، امتحان للمؤمنين، ولأنه تعالى سينصرهم نصرا مؤزرا لأول مرة في التاريخ. حرب قائمة ظاهرة وينتصرون لأول مرة، أول معركة في الإسلام، هذه غزوة يقودها النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. اللي قبلها كانت سرايا بسيطة، لكن هذه لا. ولذلك قالت تعالى وتريدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، غير الحرب، والله تعالى يريد هذه، أنها تكون لا هذه الشوكة، يحق الحق ويبطل الباطل ولو كان المجرمون. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم يحثهم على الجهاد في سبيل الله، فإذا سمعوا أجاب المهاجرون، لأنهم قلوبهم تغلي على المشركين، أخذين أموالهم ومعذبينهم ومانعينهم من الهجرة وكذا وكذا وكذا ويهددونهم. كل ما عرض النفس الموضوع عليهم قالوا خيرا مستعدين. الأنصار ساكتين، ظنوا أنه يريد المهاجرين، لأن هم اللي يلزمهم هذا وجب الاتفاقية. فلما ردد النفس مرتين 3 نطق بطل من الأنصار وقال يا رسول الله كأنك تعنينا؟ قال نعم. قال امضي، والله إننا لصبر عند اللقاء، والله لا نقول كما قالت من إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد، ونقول إذا ربك فقاتل إنها هنا، إننا معكم ومقاتلون، والله لو خذت بنا هذا البحر لخذناه. شجاعة وبسالة واستعداد، والأنصار أجمعوا على السكوت، منهم من تكلم ومن سكت، لكن خلاص بدأ التخطيط موقع الحرب وإجراءات الحرب، حتى جاء واحد من الصحابة قال يا رسول الله هذا المكان اللي تنزله الآن الحرب أنزلك الله إياه أن رأي فيه ولا هو الحرب والمكيدة؟ قال لا حرب ومكيدة. قال لا مو هذا المنزل، تقدم هناك ونغور المياه ونفعل كذا وكذا وكذا، مميزة الموقع ذاك. وجرت الحرب ونصر الله المسلمين لأول مرة، قتل صناديد أهل الشرك وأسر المسلمون أسرى وغنموا غنائم، واختار النبي صلى الله عليه وسلم أن الأسرى يفدون أنفسهم لأنهم رهطه قومه، لأن الفداء ينفع المسلمين ويقويهم على الحرب. في نفس الوقت هو حسن خلق مع هؤلاء، مثل ما قال في مكة يوم دخله وفتح الله عليه قال ما تروني فاعل بكم، كان أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. قال من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فاشتهرت هذه الغزوة لأن أول غزوة وأول نصر، وقيل لهم اعملوا ما شئتم غفرت لكم. ليش ذكرت لنا هذا؟ لعلاقتها بغزوة أحد اللي هي مضمون سورة آل عمران التي أصيب فيها المسلمون إصابة بالغة. فالذين فاتهم شرف بدر لما شاورهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إنه فيه رأيين يعني في الحرب، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم قريش لقتال المسلمين تبي تأخذ بثأر بدر، واضح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة المهاجرين والأنصار إنه فيه رأيين، يعني هذا معنى الكلام. الرأي الأول إننا نبقى في المدينة ننتظرهم يجون، فإذا جاءوا حبسناهم في الأزقة في الشوارع وما يدلون الشوارع كلها، هذا واحد. ثانيا إن النساء والأطفال يشاركون مع المقاتلين من السطوح، فالأطفال يرمونهم بالحجارة سلاح، والنساء تشعل القطعة من القماش أو السجاد أو شيء وترمي عليهم ضوء، والرجال يحجرونهم من أول الزقاق ومن آخره، يصيروا كلهم غنيمة، صح؟ خطة محكمة ذي. كان هذا رأي النبي صلى الله عليه وسلم ورأي عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وما نافق إلا بعد بدر، كان قبل مشرك، وكان إذا إن النبي مر على ناس من الأنصار المشركين أو المسلمين يعظهم يقول يا محمد ابعد عنا نتن حمارك ابعد. فلما صارت غزوة بدر دخل الإسلام نفاقا، ستر ويحافظ على أتباعه اللي يبون يسلمون نفاقا، وأتباعه من المسلمين اللي عندهم قبلية وعنصرية، وغير هذا أنه حاقده من حدث الهجرة. ترى هذه يذكركم بالتاريخ السيرة، نعم أحسن الله عليك، حاقد على حدث الهجرة لأن الحرب دامت بين الأنصار فريقين 100 سنة وملوا منها، وكانوا قبل الهجرة عندهم اتجاه انهم يضعون ان الحرب تضع اوزارها ويصطلحون ويعينون ملكا عليهم. من المرشح لهذا؟ عبد الله بن أبي بن سلول، ينضم له الخرز للتاج اللي يوضع على رأسه الملك. جاء مشروع الهجرة، جاء الله بمشروع الهجرة فأبطل الخطة دي، هو حاقد يبغض الإسلام، وهذا أجهض عليه المشروع ويرى أن المهاجرين دخل عليهم، لذلك هو قال في أحد الغزوات: ما نحن وهؤلاء يعني مهاجرين إلا مثل ما يقول الكلب المثل: سمن كلبك يأكلك، والعياذ بالله. قاتله الله، كيف يقال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المهاجرين الكرام؟ كل موقع يحصل فيها خلاف يحرش بين المهاجرين والأنصار، حتى بعض المواقع قال المهاجر يا للمهاجرين والأنصار يا للأنصار. تذكروا أمر الجاهلية، خطيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ كيف يكون هذا؟ فإذا رأي النبي صلى الله عليه وسلم ورأي ابن أبي أنه سياسي، يعني أصلا هو أنا هذا اللي قدمت أنه سياسي، هو أنهم يبقون داخل المدينة ومعهم جملة من المهاجرين والأنصار، لكن في ناس ممن فاتهم شرف بدر أحبوا أن يخرجوا خارج المدينة حتى يصير لهم شيء يذكرون به، يعني أن النية مدخولة شوي، ما هي صافية. فيها شيء، فيها دخل. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء تمسكين برأيهم الخروج، مع أنه ما يلزمهم القتال خارج المدينة، لكن تحمسوا من شأن بدر، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأيهم، دخل بيته ولبي سلامته على الرأس خوذه، وظاهر بين درعين من حديد، ثوبين من حديد، تعاطي الأسباب للوقاية من الضرر والخطر، واضح؟ ولا الله عز وجل قال له: والله يعصمك من الناس، لكن يعلم الأمة تعاطي الأسباب الممكنة مع التوكل على الله جل وعلا. فلما خرج وإذا هم اللي أصروا على الخروج قد تراجعوا، قال: لا، ما كان لنبي إذا لبي سلامته أن ينزعها حتى يفصل الله بينه وبين عدو. هذه حرب، هذه قرارات تردد، شاورناكم ولا وافقت خلاص. فاستغل هذا ابن أبي للكيد للمسلمين، نكاية بهم، فرصة لهم. ايش سوى؟ يوم انه مشى ثلثين الطريق لأحد رجع، وفيه ناس معه عندهم عصبية له، ما يكون، يرجعون، اللي يرجع خوفا منه واللي يرجع لنزعة القبلية والعصبية، واللي ضعيف إيمان حديث عهد، فرجع بثلث الجيش وقال: محمد يطيع الصبيان. يعني ما هو هذا رأي الحرب، هذا رأي الصبيان، وهذا يفت في عضد المسلمين ولا ما يفت؟ أفت من جهتين، من جهة أنه راح ثلث الجيش، كانوا 900، أهل بدر كانوا 300 ونصرهم الله، هذول 900 وراح منهم 3. الشيء الثاني ان هاللي مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم ناس يبون الذكر مثل بدر، اللي به شيء بعضهم، وهذا عند الابتلاء يحتاج إلى تثبيت من الله جل وعلا له. والثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رتب الصحابة رضي الله عنهم في أحد ترتيب العسكري للحرب قال للرماة لا تتركون الجبل يضعهم عليه يحمون ظهورهم يعني وإن تخطفتنا الطير يعني إن رأيتم أننا قتلنا وبدت الطير تشيلنا تفترس لا تتركوا مكانك. فبدأت الحرب وما أخذت إلا يسير حتى انتصر المسلمون وانهزم الكفار وبدأ بعض المسلمين يجمعون غنائم فترك الرماة الجبل ونزل وظنوا أن الحرب انتهت ونسوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتركون الجبل فهم خالفوا الأمر وعصوا فكان قائد المشركين خالد بن الوليد في الدار بالجيش من هنا وجاءهم من ظهورهم صارت الحرب ودارت على المسلمين وقتل منهم قتلى كثير حتى قيل لهم بعدة أهل بدر وجرح النبي صلى الله عليه وسلم شج وجهه من هنا وحلقة من حلقات المغفر دخلت في اللحم حتى ازدردها واحد من الأنصار عضه وشفطه فاطمة رضي الله عنها أحرقت حصير وضعت الرماد عليه حتى يقف الدم كسرت رباعيته أحد السنون الأربعة لعمام وألقي في حفرة وأشيع أنه قتل واضح؟ فلذلك لما دارت الدائرة أصيب من أصيب كذا كذا تكلم بعض المنافقين نفاقا عمليا مثل الذين يريدون الذكر مثل بدر والمنافقين نفاقا اعتقاديا قالوا ليس لنا من الأمر شيء لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا تكلم ابن أبي عقب رجوعه ما لنا من الأمر شيء ما أطاعونا وتكلموا اللي يصيبوا وأهمتهم أنفسهم من الجراح وكذا وظنوا أن الإسلام خلاص فشل بهذا لن تقوم قائمة وظن المنافقون أنهم لو كان لهم شيء كان ما ينفذ القدر هذا ظن سوء فأحد أنكر القدر أصلاً واحد أنكر الحكمة من القدر واحد اعترض قال ما لنا من أمر شيء ما أطعنا يعني واحد احتج بهذه النتيجة وإيش كثرة الجرحى والقتل لذلك نزلت الآيات في سورة آل عمران ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا كله من عند أنفسكم فنزلت الآيات بهذا الشأن فيها التصريح بأن هؤلاء المنافقين ومن معهم من لم تتمحض نيته في طلب الشهادة في سبيل الله وفي طلب الجهاد ونصرة الله ورسوله قالوا هذه المقالة وظنوا هذا الظن أحد ظن أن الله تعالى لن ينصر رسوله ولا عباده ولن يحقق وعده وهذا سوء ظن بالله تعالى ظنوا أن هذا قدر محض من غير حكمة بعضهم ظن أن هذا بغير مشيئة الله هذا اللي وقع وكل هذا ظن السوء بالله جل وعلا أنه ظن ما لا يليق بالله تعالى وعظمته وخلاف مقتضى أسماءه وصفاته، فإن الله تعالى عليم حكيم يضع الأمور مواضعها اللائقة بها والتي لا يصلح غيرها مكانها، وله الحكمة فيما يقدره ويقضيه، كل ما جرى كان مما سبق به العلم قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة ورقم في اللوح المحفوظ، رقم في الذكر، سواء ظننتم ظن السوء أو ما ظننتم هو جاري، ولله الحكمة فيه التي لا تدركونها، قد يدركها بعض الناس وقد لا يدركها البعض الآخر، فما جرى فهو بمشيئة الله بقضائه علمه السابق وكتابه وبقضائه اللاحق وبنفاذ مشيئته ومن مقتضى حكمته. ما الحكمة؟ الحكمة أول شيء إن الله يمحص هؤلاء الذين خرجوا للحرب وهم عندهم بعض الشيء، بعض هوى النفس والحظ. ثاني الحكمة إن الله تعالى أراد أن يتخذ شهداء من خواص عباده، يأخذهم عنده، يرفع مكانتهم قدرهم، منهم سيد الشهداء حمزة رضي الله. وثالثا من وجوه الحكمة إن هؤلاء الذين خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا من الجبل يتأدبون، عصوا، فيطهرهم الله بهذا. ومنها أنه ينكشف أمر المنافقين لأول مرة في التاريخ، هذه أول مرة، أول حادثة، لأنهم دخلوا في الإسلام بعد بدرهم، وهذه أول غزوة بعد بدر. في حكم كثيرة لله جل وعلا فيها. فهمنا هذا؟ نعم. وهذا من السيرة، من وقائع السيرة. قلت لكم أنا أن أبو سفيان بعرف اليوم الحاضر رضي الله عنه رجل أعمال، رجل تجارة. ما الدليل؟ الدليل كرم نفسه، لأنه بعد هذه، بعد ما جرى وانفصل الجيشان واحد عن الآخر، يناديهم: أفيكم محمد؟ يقول نفسه: لا تجيبوه. أفيكم أبو بكر؟ يقول نفسه: لا تجيبوه. أفيكم عمر؟ لا تجيبوه. يتأكد منهم، لكن عمر رضي الله عنه لم يصبر، قال: أبقى الله لك من يخزي، يعني كلهم موجودين، واضح؟ طيب، امرأة أبي سفيان رضي الله عنها هند كانت شديدة العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، إلى حد أنها قالت لغلامها وحشي، اسمه وحشي حتى اسمه شيء، واضح؟ إن قتلت حمزة، حمزة أسد الإسلام، أسد الله، فأنت حر. فاجتهد هو وقتل حمزة وأخبرها، ولم يكفيها هذا، قالت: حتى تبقر بطنه منه، تشقه وتاخذ قطعه من كبده وتلوكه من شده الحقد. وهي امراه حصان رزان وكذا وكذا، لكنها على الجاهليه الشرك، هكذا يفعل الشرك به، واضح؟ فاذا شق البطن وقطع الأنف نكاية بالخصم، قطع الأذن وربما قطع الخصية، تشويه الوجه، هذه مثلى ما تليق يعني، لأنه خلاص انتهت الحرب. مفروض أن هذا يكون في الحرب، لكن عبث بالجثث ما يصح، ما يليق. ولهذا استحى أبو سفيان رضي الله عنه مما حدث، ولا سيما أن امرأته لها مشاركة في هذا. فلما سمع رد عمر قال: إنكم ستجدون في القوم مثله، تغيير جثث القتلى، وإني لم آمر بها، يعني ما أمرت فيها ابتداء، عيب هذا، أخلاق العرب تأبى هذا، لم آمر بها، لكن وقد صارت لم تسؤني. واللي أدار الحرب بعد ما ترك الرماة الموقع خالد بن الوليد، ما هو أبو سفيان، واضح؟ فإذن الله عز وجل أخبر عما جرى في هذه الحرب، ما صار فيها من الابتلاء، وأن من مقاصد هذا الابتلاء التمحيص، تمحيص المؤمنين ليصح إيمانهم، يصفي، وليتخذ الله منهم شهداء، وليعرف شؤم المعصية، وأنها تضر العاصي ومن معه. وأيضا إن الأمر لله جل وعلا، ما هم للنبي صلى الله عليه وسلم، لله هذه الحكم، ويتبين ضعف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أمام الله جل وعلا، مساكين فقراء إلى الله عز وجل، الله هو الغني الحميد. وأن هذا قد يتكرر في المستقبل في التاريخ، أن الله يدين الكفار على المسلمين في بعض الأحوال من شأن يتقوى الإيمان، ويعرف أن هذا بسبب معاصيه، شؤم المعاصي، وأنه يحصل بتمحيص، ويحصل بابتلاء، ويحصل بكذا، ويحصل بكذا، ويحصل بكذا، حكم قاصد، حتى لا يقال هذولك معهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى النبي صلى الله عليه وسلم، لا، معهم ومع ذلك جرى ما جرى. ومن لهذا أيضا وقعت الجنايات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعض الصحابة، لأنها لو ما وقعت كيف تنفذ الحدود، كيف تطبق الأحكام، كيف هذا، لأن الحرب بين مسلمين وكفار، قد تكون الحرب بين مسلمين بعضهم من بعض. ولهذا الفقهاء رحمهم الله يقولون إن القتال بين المسلمين ما فقهت أحكامه إلا من علي رضي الله عنه في يوم النهروان، يوم أعلن إن ها الخوارج اللي قاتلونا لا يتبع فارهم ولا يجهز على جريحهم ولا تسبى نساءهم ولا تؤخذ أموالهم ولا يمثل بهم ولا عرفتوا؟ هكذا. فأجرى الله جل وعلا حوادث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أشرف مجتمع حضره النبي صلى الله عليه وسلم، من شأن تتبين الأحكام ويعرف كيفية التطبيق، كيفية إقامة الحدود، وما الموقف عند إقامة الحدود المتعين، والحكمة من إقامة الحدود، تطهير وتنفيذ لأحكام الله جل وعلا، وأن يعرف أن كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، فالعصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام، فحكم جرت هذه الأمور كذا. فهذه الآيات في غزوة أحد، من آل عمران. ولهذا قال تعالى في آخره: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة الله وفضل من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. واضح هذا؟ إيه نعم. حكم ابتلاء شديد شديد ومر لكن حكم عظيمة، وأعظم شيء انتصار المسلمين على أنفسهم وأنهم يتمحضون إذا خرجوا للجهاد يريدون ما عند الله جل وعلا، وتكون الغنيمة والفيء تبع ما هو المقروض المقصود. هذه الحكمة من الحكم العظيمة في هذا. وأن المنافقين وضعف الإيمان يظنون بالله ظن السوء سيتكرر في الأمة سيتكرر، يلومون القدر ويجعلون آراءهم أن لو نفذت كان ما يصير القدر. مو صحيح، هذا غيب. ايش يدريكم عن الغيب؟ طلعتم على الغيب؟ ما طلعتم. إذن انتبه، فهمنا؟ ويجب للمسلم أن يسلم بقضاء الله وقدره فيما أحب كره. واضح؟ لكن إذا لم يسلم يعني نفسه ما أطاعته وكذا وكذا، على الأقل يصبر ولا يتكلم، لا يكون لو أن كذا، لكن يصبر على البلية المصيبة ولا يؤاخذ كونه لم يرضى، لأن الناس تفاوتون في الإيمان بين بعضهم بعض كما بين السماء والأرض. ومن ذلك أنه يتوفى والد الشخص، والدته، يتوفى ولده، يتوفى زوجته، يصاب بماله، يصاب بنفسه بمرض، يصاب بجائحة، يصاب كذا وكذا وكذا. نبلوكم بالشر والخير فتنة، لله حكمة في ذلك. فلذلك أجرى الله هذه الأمور على خيار الأمة حتى يكون لمن أصيب فيما بعد في أحقاب الزمن أسوة بالسابقين، وحتى لا يعترض على الله في قدره، فإن الملك لله، فأنتم وما ملكتم ومن يأتي بعدكم ومن قبلكم كلكم ملك الله، والله يتصرف في ملك ما يشاء، وهو تعالى ما يتصرف لهوا ولا باطلا، إنما حقا لحكمة ومقاصد عظيمة سامية جدا. فلا تعترضوا على الله عز وجل في قدر، سلم، آمنوا بالقضاء والقدر، واصبروا على المكروه، واشكروا على المحبوب والنعمة. وكون الإنسان يكون في نفسه بعض الشيء يمسك لسانه بس ويمسك جوارحه، لا يسخط القدر لا بلسانه ولا بجوارحه ولا يؤاخذه الله لضعفه. فهمنا هذا؟ هذا درس في السيرة الحين، وهو يتعلق بباب التوحيد، كتاب التوحيد، لأن الدين كله وحدة واحدة من الله جل وعلا مرتبط بكل شيء. عطنا فوائد.